ونستطيع أن نحقق ذواتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتسم ابتسم لتكون أجمل لتكون أجمل. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. إن المتفائلين سعداء دائما. تفاؤل، أحلم، الأحلام مجانية. تفاؤل، أنا أحلم وأؤمل أن أكون حاكما للأندلس. تفاؤل، حاكم للأندلس. تشاؤم، حاكم مرة واحدة. تشاؤم، أحلم أحلم أحلم أحلم. قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. إن المتفائلين هم الذين يصنعون المجد لأنفسهم ولأمتهم. تفاؤل، تفاؤل بالخير تجده. قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحلام. ابتسم لتكون أجمل. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.